إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، جاء عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: من هم يا رسول الله؟ اليهود والنصارى؟ قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ متفق عليه. وفي لفظ: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهكذا جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا تقوم الساعة، مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: من يا رسول الله؟ كفارس والروم؟ قال: ليس القوم إلا أولئك. وهكذا أيضا جاء في حديث أبي واقد: لتركبن سنة من كان قبلكم، بعد أن مر النبي صلى الله عليه وسلم بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: قلتم كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال: لتركبن سنة من كان قبلكم. والحديث صحيح. هذه الأدلة معشر المسلمين فيها التحذير من مشابهة الكافرين وسلوك سبيلهم واقتفاء أثرهم واتباع سننهم وطرقهم. حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من هذا المرض ومن هذا البلاء الذي أخبر أنه سيحل بالأمة في آخر الزمان. لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا إخبار من رسول الله عليه الصلاة والسلام يتضمن التحذير من اتباع سبيلهم وسننهم. فعلى المسلم أن يسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقتفي أثره عليه الصلاة والسلام، فإن السعادة كل السعادة والخير كل الخير في سلوك سبيله عليه الصلاة والسلام واقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر حتمي على المؤمنين على المسلمين أن يسلكوا سبيل سيد المرسلين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هكذا أمر الله جل وعلا المؤمنين، وبين لهم أن سبيلهم محصور في سبيل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن سلك سبيلا غير سبيله لن يقبل منه، بل توعده الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم وبنار الجحيم من سلك غير سبيله. وغير سبيل المؤمنين السالكين لسبيله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومع هذا معشر المسلمين، البيان الجلي من رب العالمين في التحذير من سلوك سبيل المجرمين والنهي عنه، ومع ذلك تجد كثيرا من أبناء المسلمين يسلكون سبيل المجرمين مع استبانته ووضوحه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتفصيل الآيات لتستبين سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فصل الله الآيات وبين سبحانه وتعالى سبيلهم تحذيرا للأمة من سلوكه. هذا التفصيل وهذا البيان الجلي من الله جل وعلا، كل ذلك ليحذر المؤمنون سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقد أخذت الأمة وكثير من الأمة بمأخذ القرون قبلها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث المتقدم هو يعتبر علما من أعلام نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. فإن هذا الزمان الذي نحن نعيشه زمن الدخن الذي تعرف منه وتنكر، الذي سلك فيه أناس سبيل المجرمين واستنوا بغير سنة سيد المرسلين. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: أبعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. هذا زمن الدخن الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن كثيرا من أمته سيستنون بغير سنته ويهتدون بغير هديه عليه الصلاة والسلام. وفي مقام هذا الوجيز المختصر نذكر شيئا من سنن المجرمين التي سلكها بعض المنتسبين للإسلام، نذكر شيئا مما يسر الله سبحانه وتعالى ذكره اقتداء بالكتاب والسنة في التحذير من سبيل المجرمين، حتى لا يغتر أهل الإسلام بسبيلهم مع وضوحه وتجليته في الكتاب والسنة. معشر المسلمين، عباد الله، إن من سنن المتقدمين الهالكين التي نهى الله سبحانه وتعالى عن سلوكها اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وهذه سنة سيئة سنها من تقدم وسلك سبيلها من تقدم من اليهود والنصارى وفارس، فإنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصلوا في تلك المساجد المبنية على القبور، وهذا سبيل المجرمين الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: الذي لم يقم منه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا عليه الصلاة والسلام فأخفي قبره ولم يأمرهم بإبراز قبره. كل ذلك حماية لجناب العقيدة الإسلامية الصحيحة التي جهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق جهاده لأجل إبرازها وإظهارها في قالب حسن، حتى يصرف العباد من عبادة غير العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. ناضل وشاهد عليه الصلاة والسلام جهادا عظيما وأصلح في الأرض بعد فسادها، وأناس سلكوا سبيل المجرمين في هذا الجانب فأدخلوا القبور إلى المساجد وصلوا في المساجد التي فيها القبور سلوكا لسبيل المجرمين ولسبيل هؤلاء الهالكين، مع تحذير نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، وهكذا قال: إني أنهاكم عن ذلك، فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وقال: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الخلق من اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واعلموا أن شرار الخلق من اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام يحذر من صنيع هؤلاء المجرمين الهالكين من اليهود والنصارى الذين سنوا هذه السنن وهذه الطرق، فسلك سبيلهم بعض من ينتسب للإسلام ففعلوا زيارات إلى القبور بدعية، وحملوا الباصات من هذه البلاد ومن غيرها لزيارة القبور واتخاذ القبور مساجد، وهكذا أدخلوا القبور إلى مساجدهم في تريم وفي غير تريم، أدخلوا القبور إلى المساجد وصلوا في هذه المساجد المنهي عن الصلاة فيها والتي بين العلماء تحريم ذلك إجماعا، وأن من صلى في مسجد فيه قبر صلاته باطلة إذا كان متجها إلى القبر صلاته باطلة. وهكذا لو كان خلف ولو كان عن اليمين وعن الشمال فالصلاة باطلة في مسجد فيه قبر. هذا المسلك سلكه الصوفية، هذا المسلك سلكه الرافضة، هذا المسلك سلكه هؤلاء الذين هم سوائم البدع والشر والذين هم مادة التقليد لأعداء الله سبحانه وتعالى والتغرير بمن سبق من الأمم الهالكة. سلكوا سبيلهم وقرروه على الناس دينا، قرروه على الناس دينا وأتوا عليه بالشبه وأتوا عليه بغير ذلك مما يخدع به المخدوعون من الجهال. فهذه سنة من سنن الهالكين اتخاذ القبور مساجد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وهكذا من سنن وطرق من كان قبلنا التي سلكها بعض المنتسبين للإسلام الغلو في الصالحين، فهذه من السنن والطرق الهالك أهلها التي من سلكها هلك، الغلو في الصالحين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو أو بالغلو. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ورب العزة يقول في كتابه الكريم مبينا أن هذا سبيل أهل الكتابين: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. فالغلو قول على الله وفعل كذلك أيضا ينسب إلى دين الله وليس من دين الله سبحانه وتعالى. فنهى الله أهل الكتابين من الغلو والقول والافتراء على الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. غلوا في صالحهم، غلوا في أنبيائهم، وغلوا في الرهبان والأحبار فاتخذوهم آلهة من دون الله وأنزلوهم منازل لا تليق بهم لأنهم تحت حيز البشرية ولم يكونوا آلهة، فأنزلوهم منزلة الإله سبحانه وتعالى فعبدوهم من دون الله. وغلوا فيهم فنسبوهم إلى البنوة لله جل وعلا واتخذوهم أربابا من دون الله، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. انظر إلى الغلو، جعلوا المسيح عيسى نبي الله عليه الصلاة والسلام شرفه الله بالنبوة وهو بشر وآتاه الله من المعجزات والكرامات ما آتاه تأييدا لنبوته حتى يصدق أولئك الشاكون في نبوته عليه الصلاة والسلام، فرفعوه فوق منزلته وأعطوه حق الله الخالص سبحانه وتعالى، فأفردوا له أفعالهم من دون الله سبحانه وتعالى وعبدوه. وهذا لعمر الله هو الشرك بعينه وهو الكفر بعينه. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته من صنيع وسلوك سبيل وسنن المتقدمين، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يا أمة محمد احذروا الغلو، احذروا الغلو في الصالحين من الأنبياء ومن دونهم، فهو من سنن المجرمين وليس من سنن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فهذا تحذيره بين جلي: لا تطروني، لا تتجاوزوا الحد فيا يا أمة محمد كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هو عبد لله جل وعلا وليس بإله يعبد من دون الله. فهذا البلاء وقعت فيه طوائف منتسبة إلى الإسلام فغلت في الصالحين وغلت في الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم، فتجاوزوا الحدود ورفعوهم المنازل غير اللائقة بهم فصرفوا لهم العبادة من دون الله جل وعلا. نعم معشر المسلمين، ومن هذه الطوائف أيضا التي غلت في الأنبياء وفي الصالحين والأولياء وأنزلوهم غير المنازل الشرعية الصوفية والرافضة، فهؤلاء غلوا في الأنبياء حتى قال قائلهم: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قال بعض العلماء: ماذا ترك لله سبحانه وتعالى إن كانت الدنيا والآخرة من جود الله؟ والله إن هذا، أو قال بل نشهد إن هذا لم يشهد أن محمد رسول الله، بل شهد أن محمد فوق الله سبحانه وتعالى. هذا ما شهد أن محمد الرسول رسول الله، بل شهد أن محمدا فوق الله. كيف يعطيه الدنيا من جوده ويعطيه الآخرة من جوده؟ فماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ إن كانت الدنيا والآخرة من جود محمد عليه الصلاة والسلام، فما الذي بقي لربنا جل وعلا؟ وهكذا أيضا يقول: يا نبي الهدى استغاثة مل هوف أضرت بحاله الحوباء، إلى أن قال: هذه علتي وأنت طبيبي، فليس يخفى عليك في القلب داء. هذا البصير الذي ينشد الصوفية كل خميس وليلة جمعة قصائدة في موالدهم وفي غير ذلك من اجتماعاتهم البدعية، يقول: هذه علتي وأنت طبيبي يا محمد، فليس يخفى عليك في القلب داء. ما يخفى عليك شيء أبدا في القلب داء. هذا هو الشرك والغلو بعينه. فأنزلوا الأولياء منزلة الأنبياء، بل جعلوا الأولياء أفضل من الأنبياء، جعلوا الأولياء أفضل من الأنبياء غلوا فيهم وتجاوزا للحد فيهم، كابن العربي أو كابن عربي وغيره من الغلاة غلاة الصوفية. وهكذا الرافضة يقول الخميني: فإن لأئمتنا النصوص أفضل من نصوص الكتاب والسنة. وقال للأولياء منازل، منازل عند الله سبحانه وتعالى لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا الخميني في كتبه يبث هذه السموم للناس وينشر هذه السموم ويغلو في مهديهم المزعوم، وأنه سيخرج في آخر الزمان، سيخرج في آخر الزمان ويحصل به شيء وأمر عظيم لم يستطعه الأنبياء. الأنبياء ما استطاعوا على ذلك وعجزوا عن بعض الأمور. فيأتي هذا المزعوم المهدي، مهدي الرافضة ليس مهدي أهل السنة، وأنه سيملأ الأرض ما يملأ من الخير، سيقوم بأمر لم يستطعه الأنبياء. وكم تعدد، والمقام ليس مقام لهذا، وإنما هي إلماحات لغلو هؤلاء المفسدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن سنن الهالكين من اليهود والنصارى وغيرهم من المنحرفين اختزال أموال الناس، اختزال أموال الناس، وذلك عن طريق ما أتاهم الله سبحانه وتعالى ربما من العلم ومن الخير في الظاهر، فيستغلون هذه المنازل لاختزال أموال الناس وسلب أموال الناس. وهذه من سننهم وطرقهم التي حذر الله سبحانه وتعالى منها المؤمنين. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. كثير من الأحبار العلماء والرهبان العباد يستغلون مكانتهم لاختزال أموال الناس ولأخذ أموال الناس، ويستغلون ثقة الناس بهم ومحبة الناس لهم وإحسان الظن بهم فيختزلون أموالهم، وأن الجهة الأخرى وإن الجهة الفلانية محتاجة والجهة الفلانية محتاجة، والناس لحسن ظنهم بهؤلاء المتقمصين قميص العلم يبذلون أموالهم ويعطونهم أموالهم وهم يختزلونها لأنفسهم ويأخذوها لأنفسهم. وهذا صنيع الرهابين وصنيع الأحبار، كثير منهم يصنع هذا، وسلك مسلكهم من سلك. وقد أخبر سلمان الفارسي عن ذلك العالم الذي كان يحث الناس على الصدقة ويكتنزها لنفسه، كان يحث الناس على الصدقة، تصدقوا على الجهة الفلانية والجهة الفلانية تحتاج، والجهة الأخرى في الجانب الآخر قد هجروا وقد حصل لهم ما حصل، فادعموا وتصدقوا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. بهذه الحجج وبهذه الأمور والتلاعبات بدين الله وعلى عقول الناس أخذوا أموالهم واختزلوا أموالهم، فسلك سبيل هؤلاء الهالكين بعض المنتسبين للإسلام والمسلمين، سلكوا سبيلهم وقاموا في المساجد ودعوا الناس إلى التبرعات على الجهات الفلانية وعلى جهات كذا، وهم لعمر الله كذب كثير منهم. فهذا من سلوك سنن سبيل المجرمين التي حذر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة منها، وهكذا من سلوك سبيلهم عباد الله أذية الأنبياء أذية الصالحين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. آذوا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وألصقوا به ما هو براء منه عليه الصلاة والسلام، اتهموه في ذاته، اتهموا في عقله، اتهموا في غير ذلك من الأشياء التي يستطيعون أن يتهموا فيها، وبرأه الله سبحانه وتعالى من كل ذلك، ونهى الله سبحانه المؤمنين من سلوك سبيلهم وسننهم في هذا الباب. وهذا المسلك سلكه المنافقون من هذه الأمة، من المنتسبين لهذه الأمة، فآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصوه، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عظيم. احذروا من أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآذاه المنافقون وتنقصوا بأنه أذن، كل من تكلم يسمع له، وهكذا آذوه في عرضه، واتهموا عائشة أم المؤمنين بالزنا عليها رضوان الله، المبرأة حصان رزان ما تزن بريبة، يقول حسان فيها ونعم ما قال، حصان رزان ما تزن بريبة، وهؤلاء يزنونها بالريب وأنها زانية عليها رضوان الله. اتهموا رسول الله في عدله وقالوا اعدل يا رسول الله فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. انظروا لهؤلاء المنافقين ولهؤلاء الهالكين يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم سالكين سنن المتقدمين ممن سبقهم. وهذا المسلك سلكه الرافضة عليهم لعائن الله، فإنهم اتهموا عائشة وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عائشة، فلا زالوا لاجين معاندين متهمين عائشة رضوان الله تعالى عليها بالزنا، آذوا رسول الله في أصحابه رضوان الله تعالى عليهم بالتكفير، فكفروا جلهم، كفروا جلهم، منهم صديق ومنهم عثمان ومنهم عمر، كل هؤلاء كفار عند الرافضة إلا النفر اليسير. هذه أذية لرسول الله، احذروا أذية نبيكم محمد، واحذروا تصديق المجرمين هؤلاء الذين سلكوا سنن من تقدم. وهكذا معشر المسلمين من سلوك سبيل المجرمين وسنن سبيل المجرمين قتل الصالحين، فإنهم اعتدوا من تقدم على الصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فهذه من سننهم وطرقهم الخبيثة. قال الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. يأمرون بالقسط، ما ذنبهم؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يودعون في السجون، يضربون، يقتلون، يعذبون، يهانون، يداس عليهم. هذه سنة سبيل المجرمين وسنة من تقدم من هؤلاء الهالكين. احذروا هذه السنن وهذه الأخصال الخبيثة الدميمة. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وهذا المسلك سلك من تعلمون، سلكوا هؤلاء الذين الآن بعض الناس ربما كان قبل أيام يحبهم ويثني عليهم الرافضة، سلكوا هذا السبيل فقتلوا الصالحين، قتلوا العلماء وقتلوا طلاب العلم. سلك هذا المسلك الخوارج مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوهم وقتلوا منهم الأبرار والأخيار. قتلوا عليا رضي الله تعالى عنه غدرا، اغتالوه وقتلوه وهو يصلي بالناس رضوان الله تعالى عليه، أو خرج للصلاة بالناس وأثنى عليهم من كان من جنسهم، أثنى على قتلة الصحابة يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذا عمران بن حطان يثني على قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم وهو قتل خير الخلق في زمنه رضوان الله تعالى عليه، لا أحد أخير من علي في ذلك الزمان، فاعتدى عليه وقتله رضي الله تعالى عنه وأثنى عليه من أثنى. هذه من خصالهم ومن شؤونهم وسننهم التي يجب علينا الحذر منها والبعد عنها، وسننهم كثيرة. وإلا لولا ضيق المقام هناك أشياء أيضا كثيرة أظن هذا الذي ذكرناه فيه إلماح وإشارة لمن يتذكر ويعتبر ويتعظ، يتعظ بهذه الأشياء يا عباد الله. وإلا من سننهم التبرج الذي سلكه نساء المسلمين، تبرج والسفور والعياذ بالله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ومن سننهم في هذا العصر العبث بشعورهم الذي سلكه كثير من الشباب، وقلدوهم في شعورهم وقلدوهم في حلاقاتهم وقلدوهم في كثير من أخلاقهم ومن حركاتهم وكلامهم وغير ذلك. ومن سننهم أيضا كذلك بغض أهل الإيمان، هذا من سنن أيضا كذلك من تقدم. ومن سننهم الاحتفال بالأعياد المدنية، فإنهم يحتفلون بكل ما يحصل من المناسبات، فإذا حصلت مناسبة لهم سواء كانت في فرح أو في حزن فإنهم يتخذون ذلك اليوم الذي حصلت فيه هذه المناسبة عيدا لهم، فصنعوا أعياد الثورة وصنعوا أعياد الأم وصنعوا كذلك أيضا الأعياد الأخرى التي تعلمونها. كل ذلك من سنن أولئك. ويدلك على ذلك ذلك اليهودي الذي قال لعمر رضي الله تعالى عنه: إن في كتابكم آية تقرؤونها، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما من مناسبة تحصل إلا ويتخذوها عيدا، ويجعلون ذلك اليوم الذي حدثت فيه هذه المناسبة عيدا لهم. فسلك سبيلهم من سلك في هذا الجانب، واتخذوا ما يحصل لهم من انتصارات أو من غير ذلك من الأمور مناسبات وأعياد لهم، وعطلوا فيها الأعمال، عطلوا فيها الأعمال والأشغال تقليدا لأعداء الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم سننهم التي ابتليت بها الأمة في هذا الزمان تنحية شرع الله سبحانه وتعالى، واستبدال شرع الله بغيره، واستبداله بهذه القوانين الوضعية. فهذه سنة يهودية، سنة من تقدم، كما جاء في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على يهودي محمما، أي أنه ملطخ بشيء من السواد في وجهه مجلودا، فقال: يا معشر يهود، هكذا تجدون هذا في كتابكم في التوراة؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون هذا الحكم في التوراة في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك أنشدتني بما ذكرت لما أخبرتك، إنما نجد الرجم. فانظر إلى التغيير وانظر إلى التبديل الذي سلكه بعض الناس، إنما نجد الرجم، وإنما كثر ذلك في أشرافنا، كثر ذلك في أشرافنا، فكنا إذا ارتكب ذلك الشريف تركناه، وإذا ارتكب الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا ألا نجتمع على أمر يشمل الشريف ويشمل الضعيف، فوضعنا التحميم والجلد مكان الرجم، وضعنا التحميم والجلد مكان الرجم، وبعضهم وضع السجون، وضع بعض الأشياء مكان الرجم ومكان الحدود، وهذا تعطيل وسلوك لسبيل أولئك المتقدمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته، والحمد لله رب العالمين.